السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أبو داود وغيره من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الإمام الطحاوي يثير الإشكال في صورة المتعجب ويقول على حد علمه أن مع وجود هذا الحديث إلا أنه لم يعمل به أحد من الصحابة غير علي رضي الله عنه، وكذلك لم يعمل به أحد من التابعين غير بعض من ينتحل الحديث، فهل هناك ذكر أو دعاء مخصوص يقال بين السجدتين أم لا؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. جزاك الله خيرا، نحن طلبة علم وما نجهله أكثر مما نعلمه، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن المواطن المتنازع في الذكر فيها بين السجدتين، هل بين السجدتين ذكر أم أنه لا يوجد بين السجدتين ذكر؟ فأولا عن الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب ما يقال في الجلسة التي بين السجدتين، حديثان متكلم فيهما، وإن كان الكلام في واحد منهما أشد من الكلام في الآخر. الحديث الأول أننا نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ضعيف الإسناد إلى عبد الله بن عباس، نقول بضعفه والنفس مطمئنة بتضعيف السند. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وهل قوله رب اغفر لي رب اغفر لي تعني تكرار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي تكرار رب اغفر لي، أو تعني الاقتصار على المرتين؟ هذا مرده إلى الدراية ليس إلى الرواية من ناحية الإسناد. حديث رب اغفر لي بين السجدتين فيه بعض الكلام أيضا، لكن تغاضى بعض العلماء عن الكلام الخفيف فيه لأنه في فضائل الأعمال. هذا من فيما يتعلق بالمادة الحديثية الواردة في الباب، حديث حذيفة ضعيف، حديث حذيفة ابن اليمان رب اغفر لي رب اغفر لي فيه كلام لكنه كلام يسير. حديث علي ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني ضعيف الإسناد. فعلى إثر ذلك يرى الأحناف ألا ذكر بين السجدتين، أنك تسكت. وإلى هذا أشار الطحاوي كما نقل فضيلة الشيخ أحمد سالم حفظه الله، الطحاوي كممثل عن الأحناف يقول لا ذكر بين السجدتين، والحنابلة والشافعية يقولون بالذكر بين السجدتين، أحدهما يقول بوجوبه في رواية عنه الإمام أحمد ويختار رب اغفر لي رب اغفر لي. أحمد له وجهة أحيانا يعمل بها، وهي وجهة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، لكن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال لا يصير المستحب واجبا، لا يصير الأمر المستحب واجبا. فأنا لا أعلم دليلا على إيجاب هذا الذكر، إن كان أحدكم يعلم دليلا على إيجابه يعني هل قيل بأمر؟ هل أمر النبي بذلك أم أنه مجرد فعل إن سلم هذا الفعل؟ فهكذا رأى الأحناف عدم الذكر بين السجدتين. الشافعية والحنابلة قالوا باستحبابه، قالوا بل قال الحنابلة بشيء زائد في بعض الوقت بوجوبه، واختار الحنابلة رب اغفر لي. أما الشافعية فاختاروا الذكر الآخر الوارد في حديث ابن عباس، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. طبعا الطحاوي كحنفي يقول ما نقل هذا عن الصحابة إلا عن علي، السند إلى علي أيضا لم أتمكن من دراسته، فأخوكم أحمد هو الذي بحثه ويقول هو سند ضعيف عن علي. إذن قد يأتي شخص ويقول لك يا أحمد بن سالم، هل ثبت لديك سند في الذكر الذي يقال بين السيدتين؟ صح سند بعد بحثك فيه أم لا؟ ولم يثبت، ولكن المحسن قد يجمع حديث ابن عباس ويجعله شاهد لحديث حذيفة. يعني هل يجمع حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني استقلالا ضعيف؟ نعم يأخذ رب اغفر لي على أي حال المادة الحديثية قد تكلمنا عليها، لا نستطيع بناء على هذا أن نوجب هذا. نعم. الذكر إن استعملت فضائل الأعمال استعمل، إن لم ترى أنه يستعمل فضائل الأعمال فلك ذلك. نعم. وللعلماء الأقوال سمعته، لكن كنت أحب أن أستأنس أيضا بشيخ أحمد. نعم. بوضوح وجلاء لعلة، وهي كنت أحب أن تخرج قول المذهب المالكي في هذه المسألة. لماذا؟ لأن المذهب المالكي يعتمد عمل أهل المدينة، فما الذي عليه أهل المدينة لطول مكث الرسول فيهم في هذه المسألة؟ لأن هذا يؤنس عند اختيارنا لأحد الأقوال، والله أعلم. والنفراوي المالكي قال بعدما ذكرك النفراوي المالكي صاحب كتاب الفواكه الدواني، قال سكت المصنف عن الدعاء بين السجدين هل يطلب أم لا، واقتصر خليل صاحب المختصر على عدم كراهة الدعاء حيث قال لا بين سجدتين. قال شارحه لو شرح على عدم كراهة نعم الدعاء، يعني ما لكن ما وضح لنا نعم الشرح بعدين يا شيخنا. قال شارحه أي الحطاب، أي فلا يكره الدعاء بين السجدتين، والحكم أنه يستحب كاستحبابه بعد التشهد الأخير. هذا شرحه وقياسه على التشهد الأخير غلط، لأن التشهد الأخير في نص ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، والأمر بالتعوذات أو فعله من التعوذات عليه الصلاة والسلام، وأمره لأبي بكر علمني لعن أدعو في صلاتي قال خل حمله على نعم. ورد تنبيه بس يا شيخنا أن يعني إذا نستطيع أن نقول الأحناف نعم. لا يرون الدعاء بين السجدتين، الشافعية والحنابلة يرون الدعاء بين السجدتين، لكن ينقسم فريق يستحب ربي اغفر لي بل ويجيبه بعضهم كالحنابلة في رواية، وفريق كالشافعية يستحبون رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. المالكية تقريبا سكتوا، ما عندنا قول واضح عن الإمام مالك في هذه المسألة. تنبيه بس، واستحسن هو خالف المذهب، واستحسن خالف المذهب الإمام الطحاوي خالف المذهب واستحسن أن يقال هذا الذكر، وعلل بذلك أن أفعال الصلاة كلها فيها ذكر، يعني في التكبير. أنا لا أدري كيف استحسن أن يقال الذكر ومع ذلك انه يقول انه لم يرد عن الصحابة ولا عن ما هو يتعجب صبرا انقل كلام الطحاوي اولا. الطحاوي بعدما نقل الحديث قال ومع وجود هذا الحديث الا انه لم يعمل به احد من الصحابة ولا من التابعين غير بعض من ينتحل الحديث وذكر عليه في أول يعني الأرض. كيف ينقل هذا النقل ثم يخالف هذا النقل بنفسه؟ ما هو قال أنه يعني إذا أنا قلت يا جماعة هذا الحديث أو هذا الباب لم يعمل هذا الحديث لم يعمل به أحد من الصحابة ولا من التابعين، يعني يفترض أننا أسير على هذا الطريق، طريق الصحابة طريق وطريق التابعين، فأنا متعجب منه كيف يعني. وقال فيه إحياء، ماذا قال بعد ذلك؟ قال يعني استحسن العمل به، وقال فيه إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال بالقياس على كل يعني هو يخالفهم ويقول الحديث ثبت. نعم ظاهر كلامي هكذا، قال فيه إحياء لسنة رسول الله. على كل هذا خلاف المذهب الحنفي. نعم تفضل. هذا فقط ماشي تفضل. أحمد ما أتيت بشيء جاء رافي عارف ما قلنا ما أتيتنا بجديد. تعرف القرافي؟ تعرف القرافي؟ يذكر بعضهم أظن في الوافي والفيات للصفدي قصة طريفة حتى لا يدخل الملأ على إخواني، قصة طريفة للقرافي لكن مستن لا الكلام بعضه معزو إلى الوافي في الوفيات لصلاح الدين الصفدي على ما أذكر جزء منه تتم من أي مكان. لا تضحك شيخ عبد الغني، دكتور عبد الغني لأنني سأقول لك شيئا وإن شاء الله الله يعينك لا تضحك، اختبار لقوة تحكمك. ضحك من الشاهد أن يقول كان القرافي عالم المعقول في عصره، هو بيستدل على فضل النقل على العقل، وكان القرطبي من علماء المنقول في عصره، اجتمع وذهب إلى بلدة في مصر يقال لها الفيوم، وبعد بحث عن سكن فوجد سكنا، وكان السكن هذا لرجل دائما يضرب الأطفال، العب يا ابني امشي يا ابني من هنا دائما، فالأطفال متضايقين من صاحب البيت بسبب ماذا محمود؟ أن كل يوم يطردهم، فقالوا والله نفسد عليه الإجارة. فقال للقرطبي والقرافي أيها الشيخ البيت مسكون، يعني اتفقنا في يعني جن، فلم يبالي بما نقل، ولكن جاء في الليل بعد أن أطفأت المصابيح سمع صوت كبش في البيت، فبدأ يتذكر ماذا؟ كلام الأطفال. فلما تذكر كلام الأطفال واستشعر أنه ممكن يكون صادق، طفق القرطبي حافظ الأذكار، حافظ المدون عن رسول الله فضل الحفظ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. والقرافي مش حافظ نصوص، حافظ كلام يعني آراء، والقرافي يخاف اشتد صوت الكبش، وازداد القرطبي ذكرا وازداد القرافي هلعا. انتبه، فجأة دخل الكبش برأسه في الغرفة، فسقط القرافي مغشيا عليه، ووسب عليه القرطبي يقول آه الله أذن لكم أم على الله تفترون. فدخل صاحب البيت وقال أتيتكما بكبش أكرمكما به تفعلان بها كذا؟ اتفقنا منك واصل. لا تذكرون هذا في فضل إيه؟ المنقول على المنقول، حفظ النصوص على رسول الله أولى من الآراء. نقل إجماع المالكية والشافعية على أن أفضل عاصمة بالديار المصرية ثلاثة، رافي وناصر الدين بن مليل وابن دقيق العيد. أفضل ماذا؟ يقول أجمع المالكية والشافعية على أن أفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة، الكرافي وناصر الدين. من قائله؟ في البيوت ينطلق عن القاضي تقي ابن البشر. جزاك الله خير. ما انتقصنا من قراءة عالم، قلنا ماذا الآن؟ عالم المعقول في عصره. قالك ليس عالم المنقول، عالم المنقول عالم الحديث، عالم المعقول عالم الأقيسة والآراء بس والكلام بس. ما تعرف تفضل يا شيخ. نعم. هذا الرجل يهاجم الأحناف، نحن نتكلم عن في جزئية بين السجدتين. طيب خلاص ماشي ماشي على نعم. ننتقل للباب التالي، وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه النسائي وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان. وجه الأشكال هو السؤال عن قفيز الطحان، فما صورته وما حكمه؟ يوضحه لنا شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عسب الفحل معروف، عندك ماذا تريد تحمل ترسلها إلى رجل عنده كبش يلقح الشياء، فيلقح الشياء كبشه، يعني تبقى العنز مع في بيت الرجل صاحب التيس، يعني يوم يوم ليلة ليلتين ثلاث ليال، كل يوم تسحبها توديها وترجعها الصبح. كان هذا مشهور في بلادنا، أظن في بلادكم يا شيخ مصطفى شغال. فالتلقيح سمى تلقيح سمى عسب الفحل، هو التلقيح نفسه يسمى عسب الفحل. أحيانا الناس رجل صاحب التيس يقول لك لا يدفع، يدفع فلوس من أجل ماذا؟ تلقيح الكبش. هذه الصورة يا أخوة كانت في الفلاحين وكانت في حياة النفع، عن نعجة بقرة لها بثور نلقحها. الآن توسعت جدا، الآن الكلاب، الآن في كلاب سلالات. يعني مع واحد من إخواني جاي من فرنسا، كان عنده كلب سلالة معينة، جالوا ناس من سويسرا يطلبون من الكلب أن يلقح كلب ويعطونه 5000 يورو، يعطونه 5000 يورو في مقابل أن الكلب يلقح الكلب التي أتوا بها من سويسرا عشان يخرجوا سلالات جيدة. فهذا يسمى عسب الفحل، نهى الرسول عن عسب الفحل. طبعا هم الآن طبعا فريق من العلماء يعمل بهذا، أن النبي نهى عن عسب الفحل فلا يأخذ في السنة يتعلق، يقول إزاي كده؟ كان فيه الفحل بيتعب، عايز أغذيه كل يوم، يعني عايز أكل معين، فيجيبوها من ناحية الأقيسة. المجوزون والمنعون يلتزمون النص. في زيادة في الحديث وقفيز الطحان، وقفيز الطحان في الحديث نعم قفيز الطحان. أولا الحديث ضعيف الإسناد بزيادة قفيز الطحان، يعني لفظ قفيز الطحان ضعيف. لكن ما معناه؟ طبعا الآن تعرفون شركة المطاحن، المطاحن المصرية ولا ماكينات الطحين التي عندنا الآن، لكن ما كانش عندهم ماكينة طحين. ماذا كانوا يفعلون؟ أنت تذهب لواحد طحان عنده الرحى، الرحى يعني حجرين كبار مدورين، حجرين كبار مستديرين، يوضع أحدهما فوق الآخر ويلف، يعني تضع الحجر اللي في ثقب في المنتصف في شيء يدور الحجر، أو في الطرف يدور الحجر العلوي، ترمي القمح على الحجر السفلي والحجر العلوي، تلفف الحجر العلوي بيديك، تلف الطحان يجلس يطحن. فكان الأجرة ماذا التي يأخذها الطحان؟ يأخذ مثلا قفيز، من كل 10 أقفزة أطحنهم لك أخذ قفيز، يعني طلعت لك 10 كيلات دقيق أخذ كيلة، فهذه الكيلة تسمى قفيز الطحان بالمعيار، يعني 9 لك واحد لي كان بالمس يعني أظن، بس هذا يخالف المثنية يا شيخ مصطفى جوهري عندكم. ما كانت عندنا في الأول نروح للحلاق نحلق مجانا، كل الحلاقين كذا، تذهب للحلاق تحلق مجانا. طب فين الأجرة؟ كل سنة كل موسم حصاد الغلة تطلع أودي للحلاق كلتين غل، أودي لمبيض النحاس كلتين غل، فيجتمع عنده قمح كثير، وبعد ذلك هو يبيع ويتصرف. لكن يسموها بالمسنية، ما هذه المسنية؟ المسنية عندكم موجودة المسنية. فكان يقولون قفيز الطحان، بس هو يختلف عن المسنية، لأنك هو لك بالإنتاج، أنا أطحن لك 10 كيلات الناتج، المهم في الناتج الصافي، طلعت لك 10 قفافيه الطحين، أنا لي واحد من هؤلاء 10. فيقولون النبي نهى عن قفيز الطحان. طبعا منهم من يقول للجهالة أنه ممكن يتعب وما يطلعش، أو يطلع كل قشر، أو يكون في الطحين آفة، في الحبوب نفسها آفة مسوس ولا. لكن كل هذه التعليلات غير جيدة، الحديث ضعيف، والقفيز مقابل عمل فلا بأس به. الزيادة ضعيفة، إنها نعاس بالفعل قلنا صحيح في البخاري، لكن الكلام على ماذا؟ النهي عن قفيز الطحان. ها؟ الزيادة نفسها ضعيفة. نعم. أنا أستطيع أن أقول كده أنه من وضع العراقيين ممكن شعب يقول لها ماذا؟ تفضل. عندنا باب والأخ يشير انتهى الوقت، فمتى ترى؟ تفضل. أكمل. ننتقل للباب الأخير وبه نختم. نعم. فقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه أحمد وغيره من طريق حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع أو مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. فما المراد بمذمة الرضاع؟ وهل للمرضعة حق سوى الأجرة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا أنت رضعت عند امرأة وأنت صغير، المرأة تمن عليك طيلة حياتها، أنا مرضع فلان، فواحد لا يريد هذا العار، إن امرأة رضعتني، امرأة رضعتني، ما أخذت أجرة. فواحد جاء يسأل الرسول ما يذهب عني مذمة الرضاع، واحد تعيرني إنها رضعتني. قال: الغرة، العبد أو الأم، يعني أعطيها غرة. ما الغرة؟ العبد الأبيض أو الأمة البيضاء. يعني أنت إذا أعطيتها هدية عند الكبر عبد أبيض أو أمة بيضاء، خلاص تكون أذابت عنك مذمة الرضاء. الحديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيكم. رضع موسى؟ هذا في نقاش كده. الآيات ثوابت في حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ما في تفاصيل يعني في الباب. نعم، بس هذا المظنة يعني. أي أخوك محمود يقول إن أبا زيد القيلواني يتكلم على الدعاء بين السجدتين عند المذهب المالكي، ينقل عن أبي زيد القيلواني أنه لا دعاء بين السجدتين ومن دعا فليخفف. هذا كلام من؟ ابن أبي زيد القيلواني. الشاهد من هذا أننا قلنا في الأول لم نحرر المذهب المالكي التحرير الكافي. إذن عندنا الآن من الأحناف مع قول في المذهب المالكي. نعم تفضل. لا سمحت يا شيخنا، هو الكلام قبله كلام. هو أولا الحطاب ذكر فلا يكره الدعاء بين السجدتين، والحكم أنه يستحب كاستحبابه بعد التشهد الأخير. وعن أبي زيد يشير إلى خلاف. كنت تذكر لنا ما أنا ما صلح. أنت قصرت في هذا. أنت بطلت الكلام. نعم. لأن أبي زيد القيلواني نقله عن المذهب، أين كان يسمى مالك؟ نقل عن المذهب معتمد وقوي. نعم. ليس صريحا. كونه كان يطل بين السجدتين، إذا أطال السجود يطل بين السجدتين، يقول لك بارتاح. نعم يستريح. الرجل الحنبلي قال أعرض البخاري عن أحاديث الدعاء بين السجدتين لأنه لا يوجد بذلك حديث على الشرطين. أحمد بن شفيق يقول حفظه الله، ينقل عن من؟ ابن رجب شارح البخاري، أحد شراح البخاري، أن البخاري أعرض عن الذكر بين السجدتين لأنه لم يرد في الباب أحاديث على شرطه، لكن قد تكون على شرط غيره وهو صحيح. نعم. نعم. هل ورد أفضلية لقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قبل اللهم عز وجل عذاب جهنم عذاب الكفر؟ لا. تفضل. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه لنا وأن يحفظه لنا وللأمة، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك، بارك الله فيك.